بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس سابق الكلام على قاعدة فقهية ذكرها الأهدل في منظومته، وهي ما يتعلق بكثرة العمل، ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. قلنا هذا هو الأصل، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أجرك على قدر نصبك. لكن خرج عن هذا يعني فروع فقهية، قد يكون الأقل يعني ماذا أكثر فضلا من الأكثر، قد يكون الأقل أكثر فضلا من قد يكون الأقل أكثر فضلا من الأكثر، لكن هذا معضود ب يعني قرائن وأدلة، وإلا فالأصل هو هذا، الأصل هو هذا، أن كثرة العمل يترتب عليها كثرة الأجر، كثرة ماذا الأجر، لكن قد تنعكس ماذا المسألة. ومر معنا استثناءات كثيرة، وما زال المصنف عليه رحمة الله في ذكر المستثنيات، أي أن الأقل يكون يعني ماذا أفضل من الأكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الإمام أبو بكر الأهدل علينا وعليه رحمة الله في الفرائد البهية: وسنة الفجر بلا تطويل أفضل منها معه للدليل. نعم، بقي تنبيه الشباب الذين يخرجون بعد الصلوات، احنا نبهنا كثيرا بارك الله فيكم، الذي يكون الدرس عليه كبير يجلس في المسجد، ياخذ له متن فيحفظ فيه او يراجع فيه او يراجع قرانا بخفض صوته، اما ان الدرس يعني يعتذر بان الدرس اكبر منه ثم يخرج. ونبهنا ان السكنات والمكتبه تغلق في هذه يعني وقت الدروس العامه، وقت كذلك الصلوات، فيبقى الاخ في المسجد إلا إذا خرج للحمام لقضاء الحاجة فلا إشكال، أما يخرج يبقى يدور هنا وهنا ما كأن الأمر يعني، هذا خطأ. بل يبقى في المسجد يأخذ له متنا إذا كان الكتاب أكبر منه، متنا ويقرأ أو يراجع يعني يرده من القرآن بصوت منخفض، إحنا ما نقول للشيء إن شاء الله، لكن يخرج الأخ فيبقى يجلس برا أو يدور ويتحدث له، هذا خطأ، إحنا ما نأذن بهذا بارك الله فيكم. فقال الأهدل عليه رحمة الله: وسنة الفجر بلا تطويل أفضل منها معه للدليل، بمعنى أن سنة الفجر المشروع فيها التخفيف، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن صلى السنة، فتقول: ما أدري هل قرأ فاتحة الكتاب أو ما أقرأ، لخفة ماذا الصلاة. جاء في بعض الألفاظ يتجوز فيها، في بعض ألفاظ الحديث يتجوز، بمعنى يصليها مخففة. وإذا أطال الإنسان السنة يعني أطال ماذا فيها، هذا أكثر عمل لا شك، أكثر ماذا عمل، فالسنة مقدمة عليه، يدل على أن التزام السنن أفضل من كثرة الأعمال. فلو أطال الإنسان في سنة الفجر نقول هذا خلاف السنة، بل ما نقول أنه يؤجر، بل نقول قد يعني يحصل عليه شيء. ولهذا يعني إذا خير الإنسان بين تطويل ركعتي السنة بعد أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر وبين تخفيفها، نقول السنة التخفيف. ولهذا هذا من الفروع التي تستثنى، وأكثر ما ذكر المصنف من الفروع التي تستثنى تتعلق بالأدلة، إما أن يقال في هذا الشيء بأنه واجب، وإما أن يقال لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا في الأصل الأصيل ما هو؟ أن كثرة العمل يعني ماذا يترتب عليها كثرة الفضل وكثرة ماذا الأجر. لهذا قالوا: سنة الفجر بلا تطويل أفضل منها معه للدليل، للحديث عائشة. أفضل الأخير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصلاة سورة كمالا أفضل من بعض ولو قد طالا، وقيل بل من قدرها وذاك ما لم يرد البعض إلا لم يرد البعض وإلا قدما. نعم، ذكر أيضا ما يتعلق بقراءة السورة كاملة أو يقرأ بنحو هذه السورة آيات، فأين الأفضل؟ يقول المصنف عليه رحمة الله أن قراءة ماذا؟ السورة كاملة أولى من بعض ماذا؟ أولى من بعض سورة، وإن كانت تشتمل على هذه الآيات. قد يقرأ السورة تشتمل على سبع آيات ويقرأ من غيرها بسبع آيات من البقرة أو من النساء إلى آخره، فالأول أفضل. والدليل ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ سورة أكملها، إذا قرأ سورة أكملها. لهذا ذكر هذه المسألة: وفي الصلاة سورة كمالا أفضل من بعض ولو قد مال ولو قد طال. وقيل بل من قدرها وذاك ما لم يرد البعض وإلا قدم. وقيل القول الثاني: إنما تحصل أفضلية السورة على البعض إذا كان بقدرها، إذا كان بقدرها. أما إذا كان البعض أطول يعني فلا، بل هو أفضل. يعني الشارح يقول يعني عندنا يعني مسألتان: مسألة الصورة الأولى أن يقرأ بقدر يعني يقرأ سورة، يقرأ سورة، هذه هي الهدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قرأ سورة أكملها، أو يقرأ بما يقابل هذه السورة من الآيات سبع بسبع، يقول الأولى السورة. لكن إذا قرأ بتسع يقول يعني ماذا؟ الكثرة يعني تغلب على هذه الكثرة. قيل وذكر هذا، ذكر هذا القول برفض ماذا؟ قيل، أي بمعنى التمريض، يمرض هذا القول ويضعف هذا القول. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ السورة أكملها، هذا هو يعني الأكثر في فعله عليه الصلاة والسلام. وإلا فذكر القول الثاني أنه إذا زاد على قدرها السورة سبع آيات فقرأ ثمان آيات من غيرها، يقول هذه كثرة، تعالى القاعدة أنها تقدم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والجمع في مضمضة وما تلا أفضل من فصل بست حصلا. لماذا؟ لأن هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض من ثلاث يعني ماذا؟ غرفات، بمعنى أخذ الغرفة الأولى للمضمضة والاستنشاق، والثانية والثالثة، لم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وحديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث ضعيف، حديث ضعيف من طريق مجهول. وحديث يعني ماذا؟ عدم الفصل هو السنة، ومع أنه إذا فصل سيأتي بست، وإذا لم يفصل سيأتي بثلاث غرفات يعني. فالأكثر هو الفصل، والأقل هو ماذا؟ عدم ماذا؟ الفصل. مع هذا مقدم عدم الفصل على الفصل. لماذا؟ لأن هذه السنة، لأن هذه السنة. معنى ذلك أن العمل الكثير مقابل السنة لا معنى له، أن العمل الكثير مقابل السنة لا معنى له، بل السنة يعني أفضل من كثرة الأعمال. السنة أكثر يعني ماذا؟ أفضل من كثرة الأعمال. هذا مقصود المصنف عليه رحمة الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كذلك الفصل بغرفتين أزكى من الست بغير مين، لأنها أقرب إلى السنة إذا فصل بغرفتين. أو كذلك يعني أتى بست، الست أكثر عملا، لكن إذا حصل بأنه فصل أقلل، هو قلل من العمل، لكن مع هذا يكون أقرب إلى السنة، لأن الزيادة الآن بست يعني غرفات، هذه لا شك أنها زيادة وهي أكثر في العمل، مع الفصل بغرفتين هذا أقل عملا، لكن هذا يعني أقرب إلى السنة من الثاني، أقرب إلى السنة ماذا؟ من الأول، فيشير إلى هذه المسألة. على كل الترجيحات الذي يذكرها المصنف، ما كان أقرب إلى السنة أو هو السنة فهو المقدم، فهو ماذا؟ المقدم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والحج والوقوف ممن ركب أفضل منه ماشيا تأدبا. هذا على الخلاف فيما يتعلق هل حج النبي صلى الله عليه وسلم راكبا، أي قصد ذلك، أو أنه وقع اتفاقا، لأن عادة المسافر يركب. فيقول الآن يعني إذا خير الإنسان بين أن يحج ماذا؟ ماشيا، أو يحج ماذا؟ راكبا، يعني مع القدرة على المشي، يعني مع القدرة على المشي، يعني سيان إذا ركب ما في إشكال، وإذا مشى ما في إشكال، فما هو الأولى؟ قالوا الأولى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا. لكن يبقى الخلاف، هل تقصد النبي صلى الله عليه وسلم الركوب في الحج، أو أنه وقع اتفاقا؟ ما معنى اتفاقا؟ عادة المسافر أنه يركب. فهذا الخلاف على هذه المسألة. نعم، أحسن الله إليكم. كذلك الميقات للإهلال أفضل من دويرة الأهالي. نعم، يقول المصنف فيما يتعلق بالإهلال كذلك الميقات للإهلال، أي يهل الإنسان من الميقات أفضل من دويرة الأهالي، أي بمعنى من دويرة أهله يعني من بلده. فلا شك أن يعني الإهلال من الميقات هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما أهل النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، وإنما أهل من ذي الحليفة، أخر الإهلال إلى هناك. فلو أهل الإنسان من المدينة جاز يعني صح، لكن خلاف السنة، مع أنه أكثر عملا إهلال الإنسان من بلده أكثر عملا من إهلال الإنسان ماذا من الميقات، لكن السنة مقدمة، فالأول مع أنه قليل لكنه الأفضل والذي عضده هي السنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومرة جماعة إن صلى أفضل من صلاته وأعلى. نعم، منفردا 25 جعل، وهكذا تصدق وقد أكل. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله إذا صلى الإنسان منفردا وصلى جماعة، يقول مرة جماعة إن صلى، ومرة جماعة إن صلى أفضل من صلاته وأعلى منفردا 25 جعل. يعني لو صلى الإنسان 25 صلاة لكن ليست في جماعة، وصلى صلاة واحدة في جماعة، فإن هذه أفضل. للحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة العبد يعني ماذا في مسجده على بيته وسوقه 25 درجة. ما معنى 25 درجة؟ أي 25 صلاة. حينما يصلي الإنسان جماعة في المسجد كأنه صلى 25 صلاة من حيث الفعل. فإذا صلى ماذا في بيته فهي واحدة، إذا صلى ماذا في بيته فهي واحدة. فعلى هذا لو صلى الإنسان 25 درجة 25 صلاة في بيته وصلى الجماعة ماذا في المسجد، فإن صلاة الجماعة في المسجد أولى، مع أن هذه أكثر من هذه. ودليل على ذلك حديث النبي، جعل هذه المفاضلة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مسألة أخرى في الشطر والذي بعده. نعم، وهكذا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهكذا تصدق وقد أكل، البعض من أضحية تبركا فهو على بذل الجميع قد زكى. نعم، يقول المصنف عليه رحمة الله: لو حصل أن إنسان ذبح أضحيته فتصدق بها كاملا هذا أكثر أجرا لا شك، لكن يقول لو حصل بأنه أكل منها ولو لقمة واحدة، ولو لقمة واحدة ثم تصدق ماذا بالباقي، الثاني أولى مع أنه نقص منها. الأولى تصدق بها كاملا والثاني أنقص منها باعتبار أنه أكل. والدليل على هذا الترجيح أن الأقل أكثر من الأكثر، أن الأقل أفضل من الأكثر، أن المشروع فيما يتعلق بالأضاحي الأكل. ولهذا اختلف العلماء هل يأكل وجوبا أو استحبابا، هل يأكل وجوبا أو استحبابا. فإذا جمع بين الأكل والتصدق أفضل ما لو ذبح الشاة وتصدق بها ماذا كلها، مع أن الصدق بها كلها أكثر عملا، أكثر ماذا عملا وأكثر ماذا نفعا، لكن هذه السنة. فإن الأكل من الأضاحي الذي ينقص منها أثناء الأكل هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرى من الواجب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينبغي عدك كلما أتى فيه الدليل للقليل مثبتا. يشير إلى مسألة، يقول كلما عددت أنه هو الأفضل هو بسبب الدليل. وينبغي عدك كلما أتى فيه الدليل للقليل مثبتا، يعني قص عليه ما جاء فيه الدليل، وإن كان أقل فهو يعني مقدم على الكثير الذي لم يأتي به ماذا الدليل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كركعتي تحية المساجد أفضل من إتيانه بزائد. لو دخل إنسان يريد أن يصلي تحية المسجد قال سأصلي أربعا، نعم هو خير، أو سأصلي ست ركعات تحية المسجد، وهذا إنسان صلى ركعتين، نقول الذي صلى ركعتين هو أولى من الذي صلى ست. لماذا؟ لأن السنة إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا قال أنا أزيد أجعلها أربعا، هذا أكثر، فما دام أنه أكثر فهو يترتب عليه الأجر الأكثر، نقول السنة مقدمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واللفظ في استعاذة بما ورد في الذكر من زيادة في المعتمد، وقس على ذلك بالتأمل والحمد لله على التفضل. يقول واللفظ في استعاذة بما ورد في الذكر من زيادة في المعتمد، ظهر القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلو قال السميع العليم زيادة هذه ما ثبت على الصحيح، ما ثبت، لكن لو أن إنسان زادها فهي أكثر ألفاظا، وما كان أكثر ألفاظا فهو أكثر ماذا أجرا، لكن نقول يعني ماذا ما ورد والاقتصار عليه هو الأفضل، هذا هو ماذا الأفضل، فيشير إلى هذا المسألة. ولهذا قال وقس على ذلك بالتأمل. ما معنى قس على ذلك بالتأمل؟ أي بمعنى إذا جاء عمل قليل وعليه السنة، وعمل كثير وليس عليه السنة، وليس عليه السنة. لما نقول ليس عليه السنة ما نقول أنه مبتدع، لكن يدخل في العمومات، لكن يدخل في العمومات. فإذا قال الإنسان هي زيادة، لما قال رجل للإمام مالك يعني من أين أحرم؟ قال من الميقات. قال أجعلها ماذا؟ قبل الميقات، زيادة أزيدها. قال أخشى عليك من الفتنة. قال وأي فتنة في الزيادة في الخير؟ قال الفتنة إنما تكون في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لما تزيد خالفت السنة. لهذا قال وقس على ذلك بالتأمل والحمد لله على التفضل، أي بمعنى أنه قس على هذه الفروع الفقهية. والفروع الفقهية هذه كثيرة، اللي يصلى الإنسان ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى ركعتين في المسجد الحرام، المسجد الحرام أفضل بألف صلاة، وهنا بمئة ألف صلاة، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بألف صلاة. لو صلى في بيت المقدس جاء فيه 500 وضعيف الحديث، وجاء فيه 250 ماذا؟ صلاة، وبعض العلماء حسنها الثاني، بعض العلماء ماذا؟ حسنها. وهكذا فيما يتعلق بالصدقات في الزمن الفاضل، أي في عشر ذي الحجة، أفضل من الصدقة في غيرها، والأشياء كثيرة على هذا المعنى. فلو تصدق في عشر ذي الحجة بريال، وتصدق في غير عشر ذي الحجة بألف ريال، الصدقة في عشر ذي الحجة بالريال أفضل. لماذا؟ لفضل الزمان. فعلى هذا تراعي الزمان والمكان والحال، فالإنسان يدور مع السنة في في أفضلية الأعمال. فليست المسألة مسألة كثرة، ليست المسألة مسألة ماذا؟ كثرة. فالمصنف يقول قس عليها، قس على هذه المسألة. فنكون انتهينا من هذه القاعدة التاسعة ماذا؟ عشرة. سيشرح المصنف عليه رحمة الله في القاعدة العشرين. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. سهل طيب لهنا، بارك الله فيك.